أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة اليد. بعد أن انتهينا من القواعد الخمس الأولى، نشرع في القاعدة الثالثة والأخيرة في الجزء الأول من كتاب دروس تمهيدية في القواعد الفقهية. هذا الكتاب أو هذا الجزء الأول بالخصوص قد تضمن 6 قواعد فقهية هي الأهم على الإطلاق وهي الأكثر شمولية. القاعدة الأولى كانت قاعدة لا تعاد، وهي خاصة بباب الصلاة. القاعدة الثانية هي قاعدة الفراغ والتجاوز. القاعدة الثالثة هي قاعدة أصالة الصحة. القاعدة الرابعة قاعدة لا ضرر. القاعدة الخامسة قاعدة نفي الحرج. وقاعدة لا ضرر ونفي الحرج من أهم القواعد. واليوم إن شاء الله نأخذ القاعدة السادسة والأخيرة في هذا الجزء، الجزء الأول هي قاعدة اليد، وبالتالي يختم الكلام في الجزء الأول ويبقى الجزء الثاني. قاعدة اليد هي من القواعد التي يستفيد منها الفقيه في المعاملات والقضاء، والأصوليون قد تعرضوا لهذه القاعدة جريا على ما جرى عليه الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه. الشيخ الأعظم في الرسائل في بحث الاستصحاب وفي نهاية هذا البحث وصل إلى هذه المسألة: لو تعارض الاستصحاب مع قاعدة أخرى فأيهما المقدم، الاستصحاب أو تلك القاعدة الأخرى؟ من أمثلة هذا التعارض تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد. طبعا ما أيهما المقدم؟ المقدم هو قاعدة اليد، مقدمة على الاستصحاب. فلذلك بحثوا هل إن قاعدة اليد أصل عملي أو أمارة من الأمارات. على كل حال بهذه المناسبة الشيخ الأعظم تطرق إلى قاعدة اليد، ومن جاء بعده توسعوا في بحث هذه القاعدة. ولعل البعض قبل الشيخ الأنصاري قد بحث هذه القاعدة بشكل مستقل كأستاذ الشيخ الأنصاري المحقق النراقي في عوائد الأيام، وبعض الفقهاء قد كتب رسالة مستقلة في خصوص هذه القاعدة. وينقل الشيخ الإيرواني أنه قد ذكر في ترجمة المحقق الأصفهاني الغروي الكمفاني صاحب كتاب نهاية الدراية أحد الأعلام الثلاثة الأصول الأصفهاني والنعيمي والعراقي، هذا الفاضل الجليل قد كتب رسالة مستقلة في هذه القاعدة، إلا أن الشيخ لم يجدها وأنا فعلا هم لم أجدها، لا أدري هل طبعت أو فقدت. على كل حال الكلام في هذه القاعدة يتم في 9 نقاط تأتي تباعا إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ونشرح في النقطة الأولى التي نتحدث فيها عن مضمون القاعدة. من القواعد التي يستفيد منها الفقيه في باب المعاملات والقضاء قاعدة اليد، وقد تعرض الأصوليون إلى هذه القاعدة تبعا للشيخ الأعظم في الرسائل، حيث تعرض قدس سره في نهاية مبحث الاستصحاب إلى مسألة ما لو اجتمع في مورد واحد الاستصحاب وقاعدة من القواعد الأخرى، ومن جملة تلك القواعد التي ذكرها قد تعرض الاستصحاب قاعدة اليد، فأيهما المقدم؟ فهل الاستصحاب هو المقدم أو القاعدة المقابلة؟ هذه مباحث، طبعا قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب. وفي هذه المناسبة تعرض الشيخ الأنصاري بشكل مختصر إلى قاعدة اليد، وجاء الأصوليون من بعده وتعرضوا على ذلك المنوال للقاعدة، أي منوال في مورد تعرض الاستصحاب مع قواعد أخرى. وقد تعرض حسب اطلاعنا إلى هذه القاعدة قبل الشيخ الأعظم أستاذه الشيخ النراقي في عوائده كتاب عوائد الأيام صاحب مستند الشيعة، وقد كتب بعض في هذه القاعدة رسالة مستقلة نخص بالذكر من بينهم الشيخ الأصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية. لاحظ علماءنا الأوائل شديد كانوا يلحظون تكليفهم الشرعي، يقال أنه في زمن محقق النراقي صاحب المستند أحد اليهود كتب كتابا يطعن في الدين، فذهب المحقق النراقي خرج من كاشان إلى شيراز وتعلم العبرية من أحد اليهود، تعلم العبرية من أحدهم حتى يرد على ذلك الكتاب ويطلع على التوراة. وهكذا الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه له كتب كثيرة في المسيحية واليهودية، مثلا الرحلة المدرسية، الهدى إلى دين المصطفى، وهكذا تعلم العبرية من أجل الرد على أولئك. لاحظ كيف الحرص على الدين والمذهب. وقد كتب بعضا في هذه القاعدة رسالة مستقلة نخص بالذكر من بينهم الشيخ الأصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية. الشيخ الأصفهاني أبوه كان من الأثرياء والأغنياء في أصفهان، ووارث مالا من أبيه جدا كبير، ووزعه على طلبة العلوم الدينية وعاد فقيرا كما كان، حيث ذكر في ترجمته ذلك أنه ماذا كتب كتابا ورسالة مستقلة في قاعدة اليد. طبعا أنا راجعت له كتاب مطبوع وفوز في الفقه طبعة جماعة المدرسين يتضمن صلاة المسافر والإجارة، في الإجارة متطرق إلى قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر وقاعدة اليد، لكن هذا من باب أنه بعض مباحث الإجارة لا من باب أنها رسالة مستقلة كما يذكر الشيخ. ولكننا لا نرى الرسالة المذكورة والكلام عن القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية: الأولى مضمون القاعدة، الثانية مدرك القاعدة، الثالثة قاعدة اليد أصل أو أمارة، الرابعة اعتبار الجلد الحالة السابقة في أمارية اليد، الخامسة حالات اليد بلحاظ المقابل، السادسة ضابط اليد، السابعة اليد على المنافع، الثامنة عموم أمارية اليد بحق صاحبها اليد، التاسعة تطبيقات. نشرع في النقطة الأولى مضمون القاعدة. ما المراد بقاعدة اليد؟ تقول فلان يده على البيت فهو ملك له، وفلان يده على الكتاب أو السيارة فهي ملك له. المراد بقاعدة اليد أن من له استيلاء على شيء بحيث كان ذلك الشيء تحت حوزته فنفس هذا الاستيلاء أمارة على أن ذلك الشيء ملكه. الآن أنت يدك على الكتاب، يعني مستول على الكتاب، والكتاب بحوزتك تتصرف فيه كيفما شئت. هذا الاستيلاء التام أمارة على أن الكتاب ملك لك، إلا إذا قامت بينة على نفي ملكية الكتاب لك، قامت بينة على أن هذا الكتاب ملك لفلان أو علان وليس ملكا لك. ومن هنا يتضح أنه ليس المراد من قاعدة اليد اليد المادية الخارجية، وإنما المراد باليد الكناية على الاستيلاء، لأن الشيء في الغالب يكون تحت تصرف الشخص وفي حوزة الشخص بواسطة الجارحة الحقيقية. ولعله لو رجعنا إلى حياة الإنسان لوجدنا أن الإنسان عنده الكثير من أسباب الملكية كالبيع والشراء والهبة والإرث وغير ذلك، لكن لعله من أقدم الأشياء ومن أقدم أسباب الملكية الحيازة. الإنسان البدائي الذي وجد على وجه البسيطة أول ما تملك الأشياء بالحيازة، أمسك بالعشب ووضع يده على الكلي واغترف من النهر ماء وما شاكل ذلك، فبسبب الحيازة وبسبب وضع يده على الأشياء تحققت له الملكية. ولعل هذا هو السبب في إطلاق اليد على الاستيلاء، لأنه في الغالب يحصل الاستيلاء بماذا؟ باليد. لذلك حتى تجد بعض الحكام وغير سأضرب من يد سأضرب بيد من حديد، يد من حديد يعني اليد الخارجية، يعني سأسيطر وسأحكم قبضتي على الأمور. واضح ولا؟ إذن ليس المراد من قاعدة اليد اليد الخارجية، وإنما استعملت اليد كناية عن الاستيلاء، نظرا لأن الاستيلاء يتحقق غالبا بواسطة اليد. واضح. طبعا المعنى الدقيق لمعنى اليد سيأتي إن شاء الله في ضمن البحث، لكن لا بد من التطرق إلى نقطتين. النقطة الأولى، الفرق بين قاعدة اليد وبين قاعدة إخبار باليد. والنقطة الثانية، الفرق بين قاعدة اليد وبين قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أولا نتطرق إلى النقطة الأولى، الفارق بين قاعدة اليد التي هي موطن بحثنا وبين قاعدة إخبار اليد. نقول يوجد فارقان جوهريان بين هاتين القاعدتين، فارق من جهة الدال وفارق من جهة المدلول. أما بالنسبة إلى الدال فإن قاعدة اليد الدال فيها نفس اليد، بخلاف قاعدة إخبار ذي اليد فإن الدال فيها ليس نفس اليد بل إخبار ذي اليد. اذا الدال اما ان يكون هو نفس اليد واما ان يكون اخباره لليد. والفارق الثاني في المدلول فان قاعدة اليد تدل على الملكية بينما قاعدة اخبار اليد تدل على حالة من الحالات. مثلا الان نذكر لك الواحد مورد، مثلا فلان البستان الفلاني تحت يده وسيطرته، يعمل في البستان ويبيع في البستان، فنقول ان وضع يده على البستان وسيطرته على البستان دليل وأمارة على ملكيته للبستان، فالدال نفس اليد والسيطرة والمدلول هو الملكية. وأما بالنسبة إلى القاعدة الثانية إخبار اليد، نقول فلان أعطاني ثوبين وقال إن الثوب الأول طاهر والثوب الثاني نجس، فكلام فلان حجة لأنه ذو يد، فهنا الدال هو الإخبار الصادر من قبل اليد، والمدلول هو حالة من حالات الثوب وهو كون الثوب نجسا. واضح ولا؟ وهكذا انت تأتي الى دار فلان واردت ان تجلس في الموضع الفلاني فقال لا تجلس، الطفل قد بال هنا ونجس هذا الموضع، فان صاحب الدار ذو يد، والدال هنا ليس نفس يده وانما اخبار ذي اليد، والمدلول هو ماذا؟ هو نجاسة هذا الموضع، يعني بيان حالة لحالات هذا المكان انه اما نجس واما طاهر. اذا هناك فارقان، الفارق الاول في عالم الدال والفارق الثاني في عالم المدلول. واضح ولا؟ في عالم الدال في قاعدة اليد الدال نفس اليد، وفي عالم الدال الدال بالنسبة إلى قاعدة إخبار ذي اليد الدال هو إخبار ذي اليد. وبعبارة أخرى إن الحجية في قاعدة اليد ثابتة لنفس اليد، أخبرت أو لم تخبر، فلان يده على السيارة، يده على البستان، يده على البيت، أخبرني أو لم يخبرني، وضع يده واستيلاؤه وسيطرته على المكان الفلاني أمارة على أنه ذو يد وأنه مالك. واضح ولا؟ بخلاف قاعدة إخبار ذي اليد، فلو لم يخبرني لا تقع الحجية، الحجية ثابتة لإخبار اليد. وأما بالنسبة إلى المدلول فإن اليد تدل على الملكية وإخبار اليد يدل على ماذا؟ يدل على حالة من الحالات. واضح؟ هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، الفارق بين قاعدة اليد وبين قاعدة إخبار اليد. النقطة الثانية، الفارق بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. مثل ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. افترض أن شخصا من الأشخاص استولى على ثوب فلان عدوانا، وغصبا، ثم تمزق الثوب وتلف وهو بيد نام فيه الغاصب. هل يضمن المثل او القيمة للمغصوب منه او لا؟ يقول النعم. لماذا؟ لانه على اليد ما اخذت حتى تؤدي. هذه اليد يد عدوانية واخذت الثوب، فهي تضمن مثل الثوب او قيمة الثوب الا اذا ادت هذا الثوب وارجعت هذا الثوب الى المغصوب منه. واضح او لا؟ اذا قاعدة اليد تقول ان اليد ماذا؟ ان اليد امارة الملكية، بينما قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤدي تجعل اليد سببا للضمان. وفرق شاسع بين جعل اليد امارة ودليل على الملكية وبين جعل اليد سببا للضمان. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. النقطة الأولى مضمون القاعدة. يقصد بالقاعدة المذكورة أن من له استيلاء على شيء بحيث كان ذلك الشيء واقعا في حوزته تحت سيطرته ويعد من توابعه ذلك الشيء، فذلك الاستيلاء يكون أمارة يعني دليل وعلامة على الملكية، مو إمارة. إمارة يعني دولة، وهذا اشتباهات الإمارات الأصول والإمارات، مو الإمارات العربية المتحدة. الأمارات، الأمارات يعني العلامات والدلائل، يكون أمارة على الملكية. فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه تصرف الملاك، أحيانا هو قرينة إن فلان مستأجر، هم يقولون ما تجي الحق قاعدة ليس واضح ولا، أحيانا لا يتصرف تصرف الملاك، أو له سيارة أو كتاب أو دار وأشبه ذلك ويتصرف في ذلك تصرف الملاك مو تصرف المستأجرين أو المستعيرين، فذلك بنفسه كون السيطرة والتصرف تصرف الملاك يعد أمارة على ملكيته لذلك الشيء، إلا أن تقوم بينة ونحوها على الخلاف فتسقط أمارية اليد عن الاعتماد. وبهذا نعرف المقصود من اليد، فإنه يراد بها الكناية عن الاستيلاء وكون الشيء تحت تصرف الشخص وفي حوزته، وليس المقصود بها الجارحة الخاصة بنحو الحقيقة. الجارحة الخاصة يعني يد الإنسان. ولعل المناسب في الاستعانة باليد للتعبير عن ذلك يعني عن السيطرة والاستيلاء هي أن التصرف والاستيلاء يقع عادة باليد في الغالب والعادة باليد، بل إذا رجعنا إلى المنشأ الأول لملكية الإنسان للأشياء وجدنا أنه بالحيازة، فبحيازة الأشياء كان يستولي على الأشياء، وأما العقود وسائر أسباب الملكية الأخرى فوجدت بعد ذلك. بعد ماذا؟ بعد الاستيلاء بالحيازة، وبالتدريج تجرج الإنسان إلى أن تطور. وحيث ان الحيازة تقع عادة باليد، لذا صح التعبير باليد كناية عن الاستيلاء، وسيأتي ان شاء الله تعالى تحديد المقصود من اليد بشكل ادق، وان يأتي لعله يأتي في النقطة السادسة واضح اليد. وينبغي ان لا يغيب علينا الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة اخبار اليد، هذه النقطة الاولى. فقاعدة اليد تعني ان نفس اليد ولو بدون اخبار أمارة على ملكية صاحبها، فمن كان ساكنا في دار ويتصرف فيها تصرف الملاك، فنفس ذلك تصرف أمارة ملكيته لها للدار، حتى ولو لم يخبر عن ملكه لها لهذه الدار. وهذا بخلافه في قاعدة إخبار اليد، فإن المقصود منها أن من كانت له يد واستيلاء على شيء فإذا أخبر عن حال من أحواله أحوال ذلك الشيء ككون ذلك الشيء طائرا أو نجسا صدق في ذلك وكان إخباره حجة. والحجة في القاعدة الثانية هو الإخبار المقيد باليد دون نفس اليد. إخبار ذي اليد إخبار مضاف وذي اليد مضاف إليه، قيدنا الإخبار بكونه إخبار لذي اليد. زين. والحجة في القاعدة الثانية إخبار ذي اليد هو الإخبار المقيد باليد دون نفس اليد، ليس الحجة هو نفس اليد، وهذا بخلافه في القاعدة الأولى، فإن الحجة هو نفس اليد دون إخبارها. كما أنه في القاعدة الأولى قاعدة اليد يكون المقصود استكشاف الملكية من خلال اليد، ولكنه في القاعدة الثانية إخبار اليد يكون المقصود استكشاف أحوال أخرى كالطهارة والنجاسة وأمثال ذلك. وعلى هذا يكون الفارق بين القاعدتين من حيث الدال تارة ومن حيث المدلول أخرى، فإن الدال في القاعدة الأولى هو نفس اليد، بينما في القاعدة الثانية هو إخبارها مو أخبارها، الاشتباه خطأ مطبعي. والمدلول في القاعدة الأولى هو الملكية، بينما في القاعدة الثانية إخبار ذي اليد هو أحوال أخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قاعدة على اليد، كما ينبغي أن لا يغيب علينا الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طبعا بعضها كانها رواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لكن ترجع أصلا مو رواية. مثل قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، يعني بعض الصيغ يعني صاغها بعض الفقهاء واستحكمت بحيث ينقدح في الذهن أنها رواية، لكن ما موجود رواية. على كل حال، لكن ربما مضمونها مضمون شنو رواية، هذا من قبيل ما يذكر في الحسين سلام الله عليه، كثير من الإشعار مثلا هذه، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف ذوي خذيني وغيرها، ويذكرها بعض الخطباء على أنها مقولة للحسين سلام الله عليه، لكن إذا تحقق في بعض الكتب التاريخية تجد أنها أشعار قالها بعض الشعراء على لسان حال الحسين، واشتهرت بحيث أنها نسبت إلى الحسين سلام الله عليه. فإن الأولى يراد بها جعلها يعني جعل اليد أمارة على الملك، بينما الثانية قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي يراد بها جعل اليد سببا للضمان. وهذه القاعدة وهي قاعدة أخرى مستقلة عن قاعدة اليد، وهي قاعدة على اليد ما أخذت. واضح ولا؟ تارة نريد إثبات الضمان وتارة نريد إثبات الملكية. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، تكلمنا فيها عن مضمون قاعدة. النقطة الثانية نتكلم فيها عن مدرك القاعدة، ويمكن ذكر ثلاثة مدارك وثلاثة أدلة بهذه القاعدة. المدرك الأول وهو الأهم سيرة العقلاء، فقد جرت سيرة العقلاء على أن من سيطر على شيء وتصرف في تصرف الملاك فإن العقلاء يرون أن الاستيلاء ونشر التصرف أمارة على الملكية، إلا إذا قامت قرينة أخرى، تارة معروف فلان يتصرف وغاصب، تارة لا يتصرف تصرف الملاك، هذا إذا جاء يبيع ويشتري لا يسألونه هذا هو لك أو ليس لك، الآن ما أكثر هذا في السوق يبيع، ما تروح تسأله هذا ملكك لو مو ملكك، واضح ولا؟ الأصل أنه له إلا إذا شككت مثلا، واضح ولا؟ فعمدة الأدلة هو سيرة العقلاء، هذا أقوى الأدلة. الدليل الثاني الإجماع، وقد تقدم في بحث لا حرج أن هذا الإجماع مدركي أو محتمل المدركية، تقدم أن الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ساقط عن الاعتبار، لأن الإجماع الحجة والكاشف عن قول الموصوم هو الإجماع التعبدي المحض، فإذا احتمل أن هذا الإجماع قائما على أساس الحس وإعمال النظر والركون إلى الدليل سقط هذا الإجماع عن الحجية. وفي المقام هذا الاحتمال محتمل المدركية، لأن هذا الإجماع إما أن يكون قد استند إلى سيرة العقلاء، وإما أن يكون قد استند إلى جملة من الروايات. واضح؟ إذن هذا الدليل ليس لتام. الدليل الثالث هو الروايات والأخبار الدالة على القاعدة. هذه الروايات توجد فيها ملاحظتان. الملاحظة الأولى، هذه الروايات ليست مطلقة حتى نتمسك بقاعدة اليد في عموم الموارد. نحن ندعي أن قاعدة اليد مطلقة، يعني وضع اليد والسيلة والسيطرة على الشيء دليل على الملكية مطلقة في مطلق الأشياء. الروايات لا تثبت. فماذا نفعل في موارد الشك؟ في بعض المواضع لو شككنا أن هذا الشيء ملكه أو لا، لا يمكن أن نتمسك بقاعدة اليد، لأن الروايات ليست مطلقة. وبعبارة أخرى، الروايات تثبت قاعدة اليد على نحو الموجبة الجزئية، يعني في بعض الموارد، ولا تثبت قاعدة اليد على نحو الموجبة الكلية، يعني في جميع الموارد. وبعبارة ثالثة، الروايات تثبت قاعدة اليد في الجملة لا بالجملة والجملة. واضح ولا؟ وبالتالي ما سيدنا مدعانا ان قاعدة اليد كلية. الدليل يثبت ان قاعدة اليد في بعض الموارد الجزئية. وبعبارة رابعة، يكون الدليل اخص من المدعى. انت تدعي ان قاعدة اليد مطلقة وكلية، والدليل يثبت ان قاعدة اليد في بعض الموارد تجري. هذه هي الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية، لا يبدو من هذه الروايات ان هذه الروايات تفيد تأسيس قاعدة اليد، لان الاحكام كما تعلمون اما تأسيسية واما امضائية. الان الادلة التي جاءت لتشريع الصلاة والصوم والزكاة وغيرها، هذه تأسيس شيء جديد. لكن الادلة التي جاءت في صحة البيع وصحة الهبة، البيع والهبة واكثر المعاملات، هذه كانت موجودة منذ الزمن القديم. جاء الشارع وامضاها، جعل بعض الشروط وحلف بعض الامور. واضح ولا؟ هذه الروايات لا يظهر منها انها تفيد تأسيس قاعدة اليد، وانما تمضي قاعدة اليد التي جرى عليها العقلاء. وبعبارة اخرى، هذه الروايات تمضي السيرة التي جرى عليها العقلاء، فيكون اساسه السيرة العقلائية. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. النقطة الثانية، مدرك القاعدة. قد تذكر مدارك عديدة، قد تذكر مدارك متعددة لقاعدة اليد، إلا أن أهمها هذا المدرك الأول، سيرة العقلاء الجارية على التعامل مع صاحب اليد معاملة المالك. فمن كانت له يد على دار نتعامل معه معاملة المالك، فإذا أراد بيعها اشتريناها منه، وإذا وهبها قبلنا هبته، وإذا أجاز الدخول إليها والتصرفيها دخلنا فيها وتصرفنا. كل ذلك من دون مطالبته للدين على مالكيته. إن عادة العقلاء قد جرت على ذلك، يعني اعتبار اليد أمارة على الملكية، وحيث إنه لم يردع عنها فهي منضاد هذه السيرة. إن المدرك المهم هو هذه السيرة. هذا المدرك الأول. المدرك الثاني، وأما الإجماع المدعى على القاعدة فهو محتمل المدرك، حيث يحتمل استناد هذا الإجماع إلى السيرة المذكورة أو غير هذه السيرة مثل الرواية. وقد تقدم في قاعدة نفي الحرج عدم حجية الإجماع في حالة احتمال كونه مدركيا. لماذا؟ لأنه لا يكشف عن قول المعصوم، وإنما يكشف عن وجود مدرك. هذا المدرك لو وصل إلينا لربما ناقشنا فيه سندا او دلاله. المدرك الثالث، واما الاخبار المستدل بها على القاعده المذكوره فهي وان كانت كثيره ولا يخلو بعضها من وجاهه ومتانه الا انه ليس لها اطلاق يمكن التمسك به في موارد الشك، وانما تدل على قاعده موارد الشك. هناك مورد من الشك، هل اليد في هذا المورد، هذا المورد بالخصوص، تدل على الملكيه او لا؟ من الشك. خوب، الروايات تثبت اماليه اليد في بعض الموارد لا في مطلق الموارد، وانما تدل الاخبار على قاعده اليد في الجمله يعني في بعض الموارد وعلى نحو القضيه الموجبه الجزئيه، لا بالجمله وفي جميع الموارد على نحو الموجبه الكليه. هذا الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، هذا يعني خذ هذه الملاحظه ان الروايات ليست مطلقه مضافا الى انه لا يستفاد منها من الاخبار حجية قاعدة اليد بنحو التأثير في مقابل السيرة العقلائية، انها تؤسس هذه القاعدة في مقابل السيرة. السيرة جرت على ما جرى على هنا، العقلاء جروا على هذا الامر وجاء الشارع واسس، لا بل الظاهر من هذه الاخبار ورودها كارشاد الى السيرة العقلائية. واضح ولا؟ ومعه يعني ومع كون الاخبار ممضيه ومرشده الى ما جرى عليه العقلاء وليست مؤسسه، فلا يمكن ان يستفاد من هذه الاخبار اكثر مما يستفاد من السيره العقلائيه. ونذكر تبركا بعض تلك الاخبار. الروايه الاولى روايه حفص بن غياث. يلا اقرأي هاي الروايه شوفها، حلوه هذه الروايه. يسأل الإمام يقول له أنا أشهد هذا الشيء موجود في يد فلان، يقول أنا عند الحاكم أو غيره أشهد أنها تحت يديه ولا أشهد أنها ملكه. قال الإمام عجيب، ما تشهد أنها ملكه؟ قال ما أدري، أنا القدر المتيقن أنه يتصرف، أما أن ملكه مو معلوم. قال له إنزين إذا في السوق يبيعها تشتريها منه لو ما تشتريها؟ قال له إيه أشتريها. قال شلون تشتريها منه ومو معلوم انني ملكه ولا بيع الا في ملك؟ منبه وجداني. لاحظ الرواية، ألف رواية حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه السلام، قال له رجل الامام الصادق اذا رأيت، طبعا ما يقدح في صحة الرواية لان الناقل منه حفص بن غياث ولا ينقل ذاك الرجل، مو لازم نعرفه، واضح ولا؟ اتصال السند بين حفص والامام المهم. قال له رجل اذا رايت شخصا في يدي، اذا رايت شيئا في يدي، في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له، في يدي رجل هذا يجوز انا اشوف عنده كتاب يجوز؟ قال نعم. قال الرجل اشهد انه في يده ولا اشهد انه له، فلعله لغيره. هنا اللام ظاهرة في الملك، له يعني ملكه. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء من؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ وقف حوله من قبله إليك. ثم قال عليه السلام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. سوق ما السوق ما تمشي لها الشغلة هذا. وقف حوله. لاحظ الشيخ الهيرواني قال رواية حفص، ما عبر صحيحة حفص ولا عبر موثقة حفص. لماذا؟ لأن هذه الرواية فيها من؟ القاسم بن يحيى، والقاسم بن يحيى لم يرد فيه توثيق. نعم القاسم بن يحيى ورد فيه أسانيد كامل الزيارة، فلو قلنا بوثاقة جميع الرجال الواردين في كامل الزيارة أمكن ماذا؟ أمكن تصحيح الرواية. واضح. زين اذا صححنا الرواية تصير الرواية صحيحة او تصير الرواية موثقة؟ نقرأ السند ولاحظوا تصير صحيحة او لا. لو وثقنا هذا القاسم ابن يحيى باعتبار كامل الزيارة تصير صحيحة الرواية لو موثقة؟ لاحظ اياي الرواية السند في الحاشية يقول: وانما عبرنا بالرواية دون الصحيحة والموثقة باعتبار امكان الخدش في سندها من ناحية القاسم ابن يحيى، فإن الكليني رواها عن علي بن إبراهيم ثقة، والكليني ثقة، عن أبي إبراهيم بن هاشم ثقة، وعلي بن محمد القاساني هذا لم يوثق مجهول، لكن ما يضر بالسند. لماذا؟ لأن علي بن إبراهيم يروي عن اثنين، يروي عن أبي إبراهيم بن هاشم وعن القاساني. واضح ولا؟ خب ابراهيم بن هاشم بعد هذا ايضا لم يرد فيه توثيق، لكن مدح مدحا كثيرا لا يقل عن ماذا؟ شيخ اول من نشر احاديث الكوفيين في قوم، ويمكن توثيقه اذا قبلنا ما نقله سيد بن طاووس في مفتاح الفلاح من انه نقل الاتفاق على وثاقة ابراهيم بن هاشم، الا اذا رددنا قول ابن طاووس باعتباره من المتاخرين وحصرنا قبول حجيه الاجماع من المتقدمين. على كل جميعا عن القاسم بن يحيى ثقه، عن سليمان بن داود ثقه، عن حفص بن رياس ثقه، حيث لم تثبت وثاقته القاسم بن يحيى الا بناء على وثاقه كل من ورد في اسناد كامل الزياره. واما بقيه رجال السند فهم ثقات، كلام الشيخ هذا مهم. واما بقيه رجال السند يعني غير القاساني ثقه، من يقول ان علي بن محمد القاساني ثقه؟ ويقول بقيه رجال السند غير القاسم بن يحيى ثقات، بينما القاساني لم يوثق. على كل حال خب وثق لو ما وثق ما يضر بالسند، الروايه تصير صحيحة لو موثقة. لو وثقنا القاسم بن يحيى تصير الرواية صحيحة لو موثقة. لماذا؟ يقول علي بن إبراهيم بن هاشم ثقة. خب تصير حسنة بناء على أن علي بأن إبراهيم بن هاشم لم يرد فيه توثيق لكن مدح مدحا قوية. خب صحيحة، ليش تصير صحيحة؟ الرواية تكون إما حسنة وإما موثقة ولا تكون صحيحة. لماذا؟ لأن حفص بن غياث، حفص بن غياث من العامة مثل السكوني، نص الشيخ الطوسي على أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني وحفص بن غياث. واضح إن شاء الله. زين يا مولانا. باء صحيحة عثمان بن عيسى وعثمان بن وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فذك. العجيب أمير المؤمنين يحتج كل انتهى أبو بكر الطالب بالبينة، فذك تحت يدي الذي يده على الشيء، هذا ما يطالبون بماذا؟ بالبينة. الله أولا. صحيحة عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فذك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. أبو بكر يقول: لا. قال علي سلام الله عليه: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه. من تسأل البينة؟ أنا المدعي لو لعيدهم. قال أبو بكر: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعي على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شيئون فدكت احتياد من المؤمنين سلام الله عليه وفاطمة كان، فإذا كان في يدي شيئون فادعى فيه المسلمون تسألني البين على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده. واضح الرواية حيث تدل على أن من بيده شيء لا يطالب بالبينة وإنما يطالب بها غيره، وهذا لا وجه له إلا حجية اليد، حجية يد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهني ما له خصوصية، الإمام قاعد يستدل. واضح ولا؟ زين. يقول في المحاشية: وقد روى الحر الحديث المذكور عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عن ابن أبي عمر عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان والكل ثقات، فتكون الرواية صحيحة. هذه تأملوا فيها، هناك دغدغة في السنة، ما هو وجهها؟ إن شاء الله تجونا بالوجه. زين، درس القادم ناخذه. جيم: صحيحة العيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأتي ببينة على ذلك، أشتريه لو ما أشتريه؟ قال: نعم. زين، شلون تشتريه ويقول أنا حر؟ أمارة المالك صاحب اليد بعد بستين أو لا، فإنه لا وجه لجواز شرائه وهو يدعي أنه حر، ورفض دعوى الحرية إلا حجية يد البائع. واضح ولا؟ هذا الرواية وين موجودة؟ في الوسائل حديثا. قال: وقد روى الحديث الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسين بن سعيد ثقة، وسند الشيخ الحسين صحيح، عن صفوان بن يحيى ثقة، عن عيسى بن قاسم ثقة، وحيث أن سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح كما يتضح من خلال مراجعة الشيخ في التهذيب وبقية الرجال ثقات، فالرواية صحيحة. زين، الرواية الأخيرة: دال موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله: امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، الرجل قبل المرأة يموت. قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما. شاهد: ومن استولى على شيء منه فهو له. لاحظ الحاشية ثلاثة: وإنما كانت موثقة باعتبار اجتماع سندها على علي بن الحسن بن قضبان الذي هو فطحي. زين، لاحظ إياي المثل والدلالة، فإن جملة ومن استولى على شيء منه فهو له واضحت الدلالة على حجية اليد، وهناك روايات أخرى يمكن الاستشهاد بها على قاعدة اليد أعرضنا عن ذكرها خوف الملل، ومجموع الروايات المذكورة كما ترى يدل على حجية اليد في الجملة في بعض الموارد، بعض الأولى في المتاع وهذه في فدك وغيره، واضح ولا؟ ولكن لا إطلاق لها يمكن الركون إليه في موارد الشاذ، وهذه نقطة لها تأثيرها على ما يأتي من أبحاث. والخلاصة المهم في الدليل هو السيرة العقلائية المتقدمة، نكتة السيرة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.